بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومجالس علم توجيه القراءات والحجج للقراءات وتعليل القراءة وشواهدها من لغة العرب. ومع كتاب الإمام العلامة مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا اليوم اليوم إلى المجلس 25 من هذا الكتاب الطيب المبارك، ونتكلم فيه إن شاء الله عز وجل عن علل الروم والإشمام. علل الروم والإشمام. قال رحمه الله عز وجل: مسائل من هذا الفصل تبينه، أي مسائل من باب أو الكلام عن توجيه أو علل الروم والإشمام. واليوم مع هذه المسائل قال رحمه الله عز وجل: اعلم أنك تقف على قل من قل ادعوا، قل ادعوا أو قل ادعوا، وعلى الدال من ولا قد استهزئ ولا قد استهزئ بالسكون لا غير. لماذا؟ مع أن أصلا قل من قل ادعوا مكسورة، أو وأيضا ولا قد مكسورة. قال لكنك ستقف بالسكون لا غير، لا يعني لا غير يعني من غير روم ولا إشمام. لماذا؟ لأن الذي تحركت له الدال واللام قد انفصل مما قبله، لأن الحركة حركة عارضة بسبب أنها أصلا ساكنة، وأتى بعدها ساكن، التقاء الساكنين وجب تحريك الأول منهما. لأن قال الذي تحركت له الدال واللام انفصل قد انفصل مما قبله بالوقف على ما قبله، فلا تقدير له في الوقف، ولا هو في نية ولا إرادة، ولا يجوز فيه روم ولا إشمام. ونقف على جزء ودفء وملء في وقف حمزة وهشام بالإسكان، هي أصلها جزء جزء جزء جزو، دفء دف دفو، ملء مل ملو، الروم يعني. وإن شئت بالروم والإشمام. ليه وإن شئت بالروم والإشمام؟ لأنها مرفوعة، وفي حالة الرفع بيكون عندي في روم وإشمام، إما أن تأتي ببعض الحركة جزو دفو ملو، أو تقف بالسكون ثم تشير بإسكان الشفتين بضم الشفتين، جزء وضم الشفتين، دف وضم الشفتين، مل ضم الشفتين، إشارة إلى أن حركة الحرف هي أصلا في الضم، أو أنها نقلت إليها حركة الهمزة التي بعدها بالضم. في وقف حمزة وهشام بالإسكان وإن شئت بالروم والإشمام، لأن الحركة تدل على الهمزة المخففة، أن الحركة أي الحركة التي على الحرف التي قبل الهمزة هي حركة الهمزة التي خففت بالحذف، فتدل السكون يدل الروم والإشمام على هذه الحركة إن كانت مكسورة أو مرفوعة، وفي حالات هذه جزء ودفء وملء مرفوعة. قال: وهي مقدرة مع ما قبلها منوية مرادة، بخلاف ما حرك لساكن في كلمة أخرى اللي سبقا ذكرناهم كلمة ولقد استهزئ وقل ادعوا. أولى همزة في كلمة أخرى نحو قراءة ورش وانحر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وانحري يبقى تحركت بالنقل، لكن عند الوقف ستكون ساكنة، يعني انفصلت عما سبب النقل، اتفصلت عن سبب نقل الحركة إليها فسكنت على أصلها. قال: أن تقف على الراء بالسكون لا غير، لأن الهمزة التي تحركت الراء بحركتها قد انفصلت مما قبلها في الوقف وبانت، ولا تقدير لها في نية ولا في غيرها. وتقف على يبدئ بياء ساكنة لحمزة وهشام بغير روم ولا إشمام، لأن الياء بدل من همزة كانت مضمومة ولم يكن على الياء حركة فقط، ولم يكن على الياء حركة قط. يبدي ساكنة يبدئ مثل وقفك على رحمة ونعمة، فإن وقفت على هؤلاء مثل وقفك على رحمة ونعمة. لكن رحمة ونعمة تلاحظ إن هي حرف مغير، يعني حرف أصبح الحرف مغير للحرف الأصلي، بدل ما كانت تاء أصبح هاء في الوقف. فإن وقفت على هؤلاء في قراءة من حقق الهمزة وقفت بالروم، لأن الذي حركت الهمزة من أجله لالتقاء الساكنين لم يذهب من الكلمة ولا فارقها، وهو الألف التي قبل الهمزة، فصارت الكسرة لازمة فوجب فيها جواز الروم. وكذلك تقف عليه في قراءة حمزة وهشام على همزة بين في حال الروم للحركة، لأنها همزة مكسورة قبلها ألف، وهذا وجه. هذا وجه الوقف لحمزة وهشام، وفيه مخالفة للخط، لأن الخط لا ياء فيه، الخط لا ياء فيه أصلا مرسومة على الرسم، مرسومة على الخط، مرسومة بدون صورة الهمزة، فلأن الخط لا ياء فيه. ويجوز أن تقف بالإسكان ثم تبدل من الهمزة ألفا لانفتاح ما قبلها. هؤلاء لا هؤلاء لانفتاح ما قبلها، ولا يعتد بالألف الأولى لخفائها. فإذا أبدلت من الهمزة ألفا، فإذا أبدلت من الهمزة ألفا حذفت إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، وتمد إن قدرت الألف الثانية هي المحذوفة، ولا تمد إن قدرت الألف الأولى هي المحذوفة. قد تكلمنا على هذا قبل ذلك. وقد قال: وقد تقدم ذكر هذا ومثل هؤلاء في الروم، حيث لأن الياء من أجلها حركت الثاء لازمة، فالروم والإشمام جائزان فيه. فإن وقفت على يومئذ وحينئذ وقفت بالإسكان، لأن الذي من أجله تحركت الذال وهو التنوين قد سقط في الوقف حينئذ وانفصل مما قبله، فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون، يعني أصل الذال في حينئذ ويومئذ الساكن، لكن هي تحركت ليه بسبب التنوين يومئذ حينئذ ويومئذ، لكن إن وقفت بترجع للسكون الأصلي، فيكون لا روم فيه ولا إشمام. فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون فلم يجد فيه روم. فأما الوقف على غواش وجوار فبالروم، لأن الشين والراء لا أصل لهما في السكون. يصلي غواشي وجواري لا أصل لهما في السكون، بل أصلها الكسر، ودخل التنوين عليها وهما مكسوران. دخل التنوين حذف الياء التنوين عوض، فلذلك في الروم بسبب ان اصلا الشين، واصل الشين والراء في غواش والراء وجواري اصلها الايه الكسر، فقرأت بالروم. ودخل في يومئذ وحينئذ والذال ساكنة، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين اللي هو الذال والنون. سكون ذال وسكون التنوين، ولم تكسر الراء في جواري ولا الشين في غواشي لالتقاء الساكنين، بل الكسر فيهما أصل لهما، فلذلك حسن الوقف عليهما بالروم وإن كان التنوين قد دخل فيها للعوض، كما دخل في يومئذ وحينئذ للعوض. أوضح هذا الكلام؟ فإن قيل فبين لنا العوض في الموضعين كيف هو، موضعين اللي هو فيه كلمة جوار وكلمة حينئذ. فالجواب أنك إذا قلت رأيتك يوم إذ جلست في الدار وحين إذ كلمت فلانا، كانت الذال ساكنة في كلمة يوم إذ رأيتك يوم إذ جلست وحين إذ كلمت، كانت الذال ساكنة لأن ظرف زمان، لأنه ظرف زمان ماضي مبني على السكون. وعلة بناء إذ على السكون أنها محتاجة إلى إيضاحها، وبإيضاحها يتم المعنى، وإيضاحها إنما هو في الجملة التي تضاف إليها إذ من ابتداء أو خبر ومن فعل وفاعل. فلما كان بيانها بغيرها أشبهت الذي والتي، الذي هما محتاجان إلى ما يبينهما من الصلة بعدهما، فصارت إذ بمنزلة بعض اسم، إذ لا تدل على المعنى إلا بما بعدها، بعض الاسم مبني، فبنيت لذلك على السكون الذي هو أصل البناء. فلما حذف مع إذ الجملة التي تبينها وتوضحها، جعل التنوين عوضا من تلك الجملة المحذوفة. يعني التنوين في حينئذ ويومئذ تنوين عوض عن جملة، والتنوين ساكن والذال ساكنة للبناء، فكسرت الذال لالتقاء الساكنين. فلما وقفت انفصل الساكن الثاني وزال اللي هو النون، انفصلت عند الوقف، فرجعت الذال بتاعت حينئذ ويومئذ لأصلها اللي هو السكون. قال ورجعت الذال إلى السكون الذي هو أصلها، فلم يجز فيها روم. طيب ده الكلام في كلمة يومئذ وحينئذ. طيب بالنسبة لكلمة غواش وجوار، قال فأصلها غواشي وجواري بالياء في الرفع وفي النصب، غواشي وجواري، لا يدخلها الخفض ولا التنوين لأنهما يتعرفان. لأنه جمع، ولأنه غاية الجمع، ولأنه لا نظير له في الواحد. فلما سكنت الياء استثقالا للضمة في حال الرفع، طبعا الضمة على الياء استثقال لأن مكسور ما قبلها، مش هقول غواشي ولا جواري، هو يجوز لكنها ثقيلة. لكنها ثقيلة فسكنت، فلما سكنت الياء استثقالا للضمة في حال الرفع دخل التنوين عوضا من زوال ضمة الياء عن الياء، والتنوين ساكن والياء ساكنة. يعني أصلا التنوين اللي دخل على كلمة غواش عوض عن الضمة التي كانت مفروض توضع على الياء. فلما دخلنا التنوين أصبح تنوين وهو نون ساكنة وعندنا ياء ساكنة، التقى ساكنان، إما أن أحرك وإما أن أحذف. والمقال فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وصار التنوين تابعا للكسرة التي كانت قبل الياء، فالكسرة أصلية فيه، فلذلك قلنا أن الوقف عليه بالروم إذ لا أصل للراء والشين في السكون فهما، فهذا فرق ما بينهما. وإن كان التنوين فيهما عوضا من محذوف فإذا قلت جئتك يومئذ كان كذا ويومئذ قام زيد لم تكن الذال إلا ساكنة، لأنك قد جئت بالقصة بعد إذ فبقيت على سكونها، فإن حذفت القصة دخل التنوين عوضا عنها، فقلت جئتك يومئذ يا هذا. وانتهى الكلام على علل الروم والإشمام. انتهى الكلام على علل الروم والإشمام. نتكلم الآن، ندخل في باب هاء الكناية وميم الجمع. قال فصل في الوقف على هاء الكناية وميم الجمع. قال اعلم أن الهاء حرف خفي. الهاء حرف ليه؟ طب ليه لها حرف خفي يا شباب؟ لأن الهاء جمعت صفات حروف معظم صفاتها ضعيفة أو كلها، إن لم يكن كلها، كل صفات الهاء حروف صفات ضعيفة، فلما كلها صفات ضعيفة صارت حرف خفي، صارت حرف خفي لابد أن نظهره ونبينه. فلذلك قال اعلم أن الهاء حرف خفي، فكأن حركة ما قبل الهاء على الهاء إذ كانت حركة الهاء مثل ما قبلها. فإذا وقفت على هاء الكناية وهي مضمومة وقبلها ضمة أو واو وقفت بالإسكان لا غير، لأنها لم تكن حركتها بمنزلة ما قبلها، لأنها لما كانت حركتها بمنزلة ما قبلها كأنها موقوف عليها وكأن ما قبلها هو آخر الكلمة، فاستغني بها عن الروم، فاستغني بها عن الروم. وكذلك إذا كانت الهاء مكسورة وقبلها كسرة أو ياء تقف عليها بالسكون ولا تقف بالروم، لأن الهاء مكسور. وكذلك إذا كانت الهاء مكسورة وقبلها كسرة أو ياء تقف عليها بالسكون ولا تقف بالروم، لأن الحركة التي قبلها كأنها عليها وكأنها موقوف عليها لخفاء الهاء، والياء كالكسرة والواو كالضمة في ذلك، وتقف على ما عدا هذين الأصلين مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو بالروم أو بالإشمام. قال وتقف على ما عدا هذين الأصلين مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو اللي هو الألف، يعني يبقى فتحة أو ألف أو سكون عادي، فحينئذ وجب اللي هو الهاء الضمير اللي هنعتبره هاء الضمير. يبقى هاء الضمير أصلا فيها 4 حالات، 7 حالات، عندنا 3 حالات فيها روم وشمام، اللي لو قبل الهاء فتح أو قبل الهاء ساكن غير الواو والياء أو ألف، ألف أو ساكن غير صحيح يعني. ففي 3 حالات هذه في الهاء فيها يكون فيها روم وإشمام اللي هي الضمير، أما الـ4 حالات لو قبلها واو أو ضم أو ياء أو كسر ليس لا يوجد فيهم روم ولا إشمام. قال مما قبل الهاء فتحة أو ساكن غير الياء والواو بالروم والإشمام كسائر الحروف، لأنها لما خالفت حركة ما قبلها حركتها ولم يستغنى فيها في الروم بحركة ما قبلها عن الروم حركتها، لأنها مخالفة لحركتها فحسن في ذلك الروم. وكذلك الإشمام في المضمومة فتقف على عليه وإنسانيه، ولأهله بالإسكان لا غير في قراءة الجميع الجماعة الذين كسروا الهاء عليه، وأن تقف على ذلك كله بالروم أو الإشمام في قراءة من ضم الهاء اللي هو عليه فافهمه. ديك الكلام ده عن هاء الضمير. قالوا أما ميم الجمع فالقياس يوجب جواز الروم والإشمام فيها لأنها متحركة في الوقف على قراءة من ضمها لغير التقاء الساكنين، لأن كسائر الحروف فقد سووا في جواز الروم في الحركات. طيب احنا هنقرأ الصفحة دي بس ان شاء الله ونقف. قال بس هي صفحة كبيرة شوية. وقد سووا في جواز الروم في الحركات التي هي للإعراب او هي لبناء ساكن لازم، نحو يقول وقيل. فميم الجمع كسائر الحروف المتحركة يلزم ما يلزم فيها ما يلزم في الحروف المتحركة بحركة ايه اعراب او بحركة بناء ساكن لازم، وما علمت ان احدا نص عليها بمنع ولا ايجاب، غير انهم اطلقوا الروم والاشمام في كل مرفوع او مخفوض او مضموم لساكن قبله او مكسور لساكن قبله. فالميم من جملة الحروف، فمن كان مذهبه فيها هو في الوصل الضمي، الضم في مذهبه الضم في الوصل، وجب عليه أن يروم أو يشم في الوقف. وأيضا فإن الروم والإشمام إذا دخل الكلام ليبين لأن إذا دخل الكلام ليبين بهما ما كانت حركته الحرف الموقوف عليه في الوصل، فذلك واجب في الميم، لأن بالروم والإشمام يعلم أنها كانت في الأصل مضمومة في الوصل مضمومة، ولو وقفت عليه بالإسكان لم يعلم هل كانت في الوصل ساكنة أو مضمومة. ففي الروم والإشمام بيان ما كانت حركة الميم عليه في الوصل، وبيان إن كانت ساكنة أو متحركة وليست صلتها بواو ما بمانع من الروم والإشمام فيها، كما أنه ليس صلة هاء الكناية بواو في قدره وأنشره بمانع في من الروم والإشمام في الوقف عليها، وليس كون حركة ما قبل الميم كحركتها بمانع من الروم والإشمام فيها، كما كان ذلك مانعا في الهاء إذ كان حركة ما قبلها كحركتها، لأن الميم ليست بحرف خفي كالهاء، ولو كانت الميم كالهاء لم يجوز الإشمام والروم في يقوم ويحكم، وليس كون الميم من الشفتين بمانع فيها من الروم والإشمام أيضا، كما لم تمنع في يقوم ويحكم وشبهه وكذا، وكما لم يمنع ذلك في الياء والواو وهما من الشفتين والإسكان فيهما حسن وهو الأصل. ونقف على فصل في وقف البز على ما التي للاستفهام. نقف عليه اليوم إن شاء الله. اليوم تكلمنا عن علل الروم والإشمام في الكلمات المنونة زي حينئذ ويومئذ وجوار وواش، وتكلمنا عن أيضا الروم في هاء الضمير، وتكلمنا عن الروم والإشمام أيضا في ميم الجمع. أسأل الله عز وجل أنفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما أنفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.